إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر من الآيات ما يتعلق بصفة الاستواء لله تبارك وتعالى على الكيفية التي تليق به، وهي تلك الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وفيها ذكر استوائه على العرش سبحانه، وهي سبع آيات. وذكر استواء الرب جل جلاله على العرش في سبع المواضع فاعددي، ففي سورة الأعراف ثم يونس، وفي الرعد مع طه فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثم السجدة كذا في الحديد افهمه فهم مؤيدي. فذكر تلك الآيات وشرح الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تلك الآيات ودفع الشبهات رحمه الله رب العالمين. وشرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر الآيات البينات في إثبات علو الله على خلقه، وهي ست آيات. ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وهي من أعظم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والذي في هذه الآيات من ذكر علو الله واسمه العلي الأعلى وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه، يدل كل ذلك على العلو، وهي من صفات ربنا جل وعلا. وإثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه مع إقرار العقول بذلك، وهو أمر فطري فطر الله العباد عليه. الاستواء أثبته الكتاب والسنة، وليس في العقول ما يخالف ذلك الذي أثبته الكتاب وأثبتته السنة من استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه على الكيفية التي تليق به جل وعلا. فالعقل لا يخالف ذلك ولا ينكره، وثبت ذلك بالنقل بالكتاب والسنة. وحقيقته، أي حقيقة الاستواء لغة الارتفاع والعلو، وأما عن الكيفية فذلك مما اختص الله تعالى بعلمه. والفرق بين الاستواء والعلو، وهما من أصول أهل السنة والجماعة الثابتة التي فارقوا بها وباينوا أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الفرق بين الاستواء والعلو أن العلو من صفات الذات، وأما الاستواء فمن صفات الأفعال. فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته، وأما الاستواء ففعل من أفعاله يفعله سبحانه بمشيئته وقدرته إذا شاء، ولذا قال فيه جلت قدرته ثم استوى. وأما العلو فصفة من صفات ذات ربنا جل وعلا، وصفات الذات هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا، وهي لا تفارق الذات ولا تفارقها الذات. والعلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل، وأما الاستواء فثابت بالنقل لا بالعقل، والعقل لا يجافيه ولا ينكره، ولكن الاستواء لأنه من أفعال الله تبارك وتعالى ثابت بالنقل لا بالعقل، وأما العلو فثابت بالعقل والنقل معا. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة متواترة على أن عبد الله ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ورفع إلى السماء بجسده الشريف وروحه، وأنه لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، وأنه ينزل آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وثبت أن ذلك النزول من أشراط الساعة، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الآية الأولى في آيات إثبات علو الله على خلقه، وهي قوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والخطاب لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله من أم بلا أب، ولهذا ينسب إلى أمه فيقال عيسى بن مريم. يقول ربنا تبارك وتعالى: إني متوفيك. ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال في قوله تعالى: إني متوفيك. القول الأول: متوفيك بمعنى قابضك، ومنه قولهم: توفى حقه أي قبضه، يعني تحصل عليه، فليست هي بالوفاة، ليس بقبض الوفاة، وإنما القبض الذي هو التوفية كتوفية الحقوق. توفى حقه يعني قبضه وتحصل عليه. إني متوفيك أي قابضك. وقد نقل ذلك ابن جرير في التفسير عن جماعة من السلف واختاره ورجحه على ما سواه، فهذا هو الراجح عنده، وهو قول طائفة من السلف رحمهم الله تعالى، أن قوله تعالى متوفيك يعني قابضك إلي، من قولك توفى حقه أي قبضه وتحصل عليه. وأما القول الثاني في معنى قوله تعالى متوفيك يعني منيمك، لأن النوم وفاة، كما قال تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني متوفيك تساوي منيمك. وقوله تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني كسفتم بجوارحكم في النهار من الآثام والأوزار. فهذا هو القول الثاني في قوله تعالى متوفيك. وأما القول الثالث فهو أنه وفاة موت، فمتوفيك مميتك، ومنه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذا قول ضعيف مرجوح، ولذلك قال الشيخ رحمه الله: والقول بأن متوفيك بمعنى مميتك بعيد، بل هو قول ضعيف مرجوح، ولو صح فهو على ما سيكون في آخر الزمان، وذكر التوفي قبل الرفع من باب المقدم والمؤخر، ومعناه أنه يأتي بالمقدم ومعناه التأخير، وهذا ضرب من ضروب البلاغة دقيق، فيأتي هكذا على هذا النحو: من باب المقدم ومعناه التأخير، فذكره مقدما وهو في الترتيب مؤخرا. يا عيسى إني متوفيك، هذا قدم وحقه التأخير على حسب الحدوث. إني متوفيك ورافعك إلي، يعني إني رافعك إلي ومتوفيك على أن الوفاة الموت، فيكون من باب المقدم ومعناه التأخير، لأن الواو لا تقتضي الترتيب أصلا، ولو كانت تقتضي الترتيب تقتضيه اقتضاء ما صح أن يقال هذا. ومع هذا فهذا قول ضعيف مرجوح. فيها قول رابع لم يذكره الشيخ رحمه الله، وهو أن قوله تعالى متوفيك ورافعك من المقدم والمؤخر الذي مر، وتقديره إني رافعك إلي ومتوفيك أي إني رافعك الآن ومميتك بعد النزول من السماء في الحين الذي قدر لك، فهذا قول رابع. ولكن الشيخ ذكر رحمه الله تعالى القول الثالث أنه وفاة موت مميتك، ومنه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهذه وفاة موت. وأما وفاة النوم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم ضعف هذا بأنه بعيد، متوفيك بمعنى مميتك بعيد، لأن عيسى عليه السلام لم يمت وسينزل في آخر الزمان. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى على أحد القولين، وذلك إذا نزل في آخر الزمان. ما القول الثاني؟ هذا على أحد القولين، هذا قول وهو قبل موت عيسى، قبل موت الواحد، يعني قبل موت الواحد من أهل الكتاب. فما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة آمن بعيسى حتى وإن كان يهوديا. هذا القول ضعيف، ولكن الذي ينصرف إليه التأويل هو: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى عليه السلام قبل موته عندما ينزل ثم يصير إلى ما قدر الله رب العالمين له من الموت الذي قدر له. بقي النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فنقول إنه يمكن أن يجمع بينهما، يعني عندنا الآن أربعة أقوال في قوله تعالى: إني متوفيك، أن ذلك بمعنى التوفية، توفية الحق، أعيدك إليه كما تستوفي حقك وتتوفى حقك فتقبضه ويرجع إليك. هذا قول. متوفيك بمعنى منيمك، هذا قول يمكن أن يجمع بينه وبين القول الأول. وأما متوفيك بمعنى مميتك فهذا ضعيف مرجوح فلا يلتفت إليه. القول الرابع أن قوله تعالى: متوفيك ورافعك من المقدم والمؤخر، وتقديره إني رافعك إلي ومتوفيك، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، ويكون متوفيك ها هنا بمعنى مميتك، بمعنى قبض الوفاة، غير أنه يأتي مرتبا فلا حرج. إذن هذا لا إشكال فيه. ولكن عندما القبض بمعنى توفية الحق والاستعادة، والقبض أو التوفية بمعنى الإنامة، منيمك، فيبقى النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم، فيمكن أن يجمع بينهما فيكون قابضا له حال نومه، أي أن الله ألقى عليه النوم ثم رفعه، ولا منافاة بين الأمرين، فيمكن الجمع بين هذين القولين. القول الرابع لا إشكال فيه. القول الثالث ضعيف مرجوح. وقوله تعالى: ورافعك إلي، الشاهد هنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآية لإثبات علو الله تبارك وتعالى على مخلوقات، فالشاهد فيها وكلها شاهد قوله تعالى: ورافعك إلي، فإن إلي تفيد الغاية، وقوله ورافعك إلي يدل على أن المرفوع إليه كان عاليا، وهذا يدل على علو الله عز وجل. فلو قال قائل: المراد رافعك منزلة كما قال الله تعالى: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، قلنا هذا لا يستقيم، لأن الرفع هنا عدي بحرف يختص بالرفع الذي هو الفوقية، رافعك إلي، فهذا رفع جسد وليس برفع منزلة، وإن كان رفع الجسد يستلزم رفع المنزلة في هذه الحال. ولكن عندما تأتي معداتا بالحرف كقوله تعالى: ورافعك إلي، لا تكون إلا للجسد. علو الله عز وجل ينقسم على قسمين: علو معنوي وعلو ذاتي. فأما العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة، أي بإجماع أهل البدعة وأهل السنة أيضا. فأهل البدع يقولون بالعلو المعنوي لله تبارك وتعالى، لا ينكره أحد، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا. وأما العلو الذاتي فيثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدع، يقولون إن الله تعالى ليس عاليا علوا ذاتيا، وله من العلو هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وأيضا وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان، كل إذا ما نابه شيء يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان، وإنما يطلب العلو، إذا ناب الإنسان شيء يتوجه جهة العلو فطرة، فطر الله رب العالمين الناس عليه. فلله تبارك وتعالى علو الذات وعلو القدر سبحانه وتعالى وعلو القهر. فله ما ذكر الشيخ رحمه الله العلو المعنوي، وهو قسمان. فالله رب العالمين له علو القهر، وله أيضا علو الشأن سبحانه وتعالى، مع العلو الذاتي الذي يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدع. يقولون إن الله تعالى ليس عاليا علوا ذاتيا. هذا المبحث والذي قبله والذي يأتي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى من المباحث التي تفرق بين أهل السنة وأهل البدع، بين أهل السنة والجهمية والأشاعرة والمعتزلة، والذين لا يثبتون لله تبارك وتعالى من الصفات ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي. له علو الذات وعلو القدر، علو الشأن، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. علو الذات، استدل أهل السنة على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب فتنوعت دلالته على علو الله تعالى، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعود الأشياء إليه، وتارة بكونه في السماء. وتنوعت صنوف الدلالة على علو الله تبارك وتعالى علو ذات. فالعلو مثل قوله وهو العلي العظيم، وكذلك قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى. والفوقية وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقه ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك نزول الأشياء منه، مثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من السماء إلى الأرض، إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبه ذلك. وكذلك صعود الأشياء إليه تعالى، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد. وأما كونه في السماء فكمثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فهذه دلالات تنوعت وكلها تثبت علو الله تبارك وتعالى. فيذكر العلو، يذكر الفوقية، يذكر نزول الأشياء منه، يذكر صعود الأشياء إليه، يذكر كونه في السماء سبحانه وتعالى. فهذه من دلالات الكتاب العزيز. وأما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره، كلها تثبت العلو الذاتي لله تبارك وتعالى. فجاء بذكر العلو والفوقية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى في الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى. وأما قوله لما ذكر السماوات صلى الله عليه وسلم قال والله فوق العرش، وهذا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، واللالكائي في شرح السنة، والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات وأبو الشيخ في كتاب العظمة، والدارمي في الرد على الجهمية، وقال الذهبي في العلو إسناده صحيح. وهذا من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه والله فوق العرش. وجاء بذكر أن الله في السماء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فهذا كما ترى من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الفعل فمثل رفع إصبعه إلى السماء وهو يخطب الناس في أكبر جمع، كما روى جابر في حديث حدث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه في أكبر جمع، وذلك في يوم عرفة عام حجة الوداع، فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماعا أكبر من ذلك الجمع، إذ إن الذي حج معه صلى الله عليه وسلم بلغ نحو 100,000، والذين مات عنهم نحو 124,000، يعني عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. وكان يقول: اللهم اشهد، يشير إلى السماء بإصبعه وينكتها إلى الناس: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. صلى الله عليه وسلم، فكان يشير صلى الله عليه وسلم بالسباحة إلى السماء، فهذا من فعله، ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاء، وهذا إثبات للعلو بالفعل. وقد ورد هذا متواترا تواترا معنويا، فقد ورد فيما يزيد على 100 حديث وواقعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه ورفع يديه إلى السماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأثبته قولا وفعلا. وأما التقرير ففي حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه أتى بجارية يريد أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالجارية التي يريد أن يعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد صكها، يعني ضربها براحة يده مبسوطة، ثم إنه ندم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يأتي بها، فلما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث رواه مسلم. وهذه الجارية في مظنة ألا تكون عالمة بشرع الله، ولكنها لما سئلت هذا السؤال أين الله، أجابت بما لا يجيب به كثير من العلماء المتحذلقين في هذا الزمان: أين الله. يعتبر هذا نوعا من الخروقات التي تحدث في نسيج العقيدة الصحيحة بزعم، فإذا قال قائل أين الله يستنكر ويستبشع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أجابت: أين الله؟ قالت: في السماء. أين الله؟ في السماء، كما أثبت الله تبارك وتعالى ذلك لنفسه كما مر ذكر ذلك في تلك الدلالات القرآنية، ومنها أن الله تبارك وتعالى ذكر كونه في السماء: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، في مواضع ذكر الله رب العالمين ذلك. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذه جارية لم تتعلم، والغالب على الجوار الجهل، لا سيما وهي أمة غير حرة لا تملك نفسها، تعلم أن ربها في السماء، وضلال بني آدم ينكرون أن الله في السماء، ويقولون إما أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال، أو أنه في كل مكان، فالأولون يعبدون عدما والآخرون يعبدون صنما، يزعمونه في كل مكان، فيضاهئون قول أهل الوحدة وقول أهل الاتحاد، والأولون يقولون إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، يعبدون عدما. فهذا من أدلة الكتاب والسنة. هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان، يعني يتناوبون فينا. أدلة الكتاب والسنة، وكذلك من دلالة الإجماع، فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. إن قلت كيف أجمع؟ كيف أجمعوا؟ دعوى الإجماع عريضة، فكيف أجمعوا وما الدليل على إجماعهم؟ إن قلت هذا قيل إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفه، هذا إجماع منهم على مدلولها، لأنهم يفهمون منها معناها الذي يدل عليه ظاهر اللفظ، ولو استشكلوا شيئا لسألوا، ولو أنهم وجدوا حرجا لأباني، ولو أنهم ظنوا حاشاهم أن ذلك مما يستلزم تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، أو أن ذلك يستلزم جعل الله تبارك وتعالى جسما أو حالا في مكان، لو أنهم استشكلوا لنقل عنهم، ولكن ولا بنت شف ولا حرف، فكان هذا إجماعا منهم على أنهم لما أمروها على ظاهرها كذا أخذوها على معناها الذي دلت عليه، وأما الكيفية لصفات ربنا تبارك وتعالى فذلك مفوض إلى الله. فإمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه، يتكرر هذا دون أن يأتوا بما يخالفها، إجماع منهم على مدلوله. ولهذا لما قال شيخ الإسلام إن السلف مجمعون على ذلك، قال ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء أو إن الله في الأرض أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل أو إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اشهد، في أعظم جمع قط كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إجماع كما ترى، وقد قرره شيخ الإسلام في قوله إن السلف مجمعون على ذلك، لأنه لم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء أو إن الله في الأرض أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل أو إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه سبحانه. رابعا، دلالة العقل. لا شك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو أو في السفل، وكونه في السفل مستحيل لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته، فلا يكون له حينئذ العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام. فإذا كان السفل مستحيلا كان العلو واجبا. وهناك تقرير عقلي آخر، وهو أن تقول إن العلو صفة كمال باتفاق العقلاء، وإذا كان صفة كمال وجب أن يكون ثابتا لله، لأن كل صفة كمال مطلقة فهي ثابتة لله تبارك وتعالى. وقولنا مطلقة احترازا من الكمال النسبي الذي يكون كمالا في حال دون حال، فالنوم مثلا نقص، ولكن لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به كمال، ولذلك الإنسان الذي لا ينام هذا نقص فيه، لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان معلولا، إذا كان عليلا مريضا. وكذلك الأكل والشرب هو نقص، ولكن عند من يحتاجه صفة كمال فيه، حتى في الدواب. الدواب إذا لم تأكل ولم تشرب فإنها لا تقتنى، لا حاجة للإنسان فيها حينئذ، وإنما تكون عليلة. فهذا كما ترى صفة نقص لا يمكن أن تثبت لله تبارك وتعالى، ولكنها في حق المخلوق الذي يعتمد على الطعام والشراب هي صفة كمال فيه. فلذلك لابد أن تقول كل صفة كمال مطلقة، لأن هنالك ما يسمى بالكمال النسبي الذي يكون كمالا في حال دون حال، فحينئذ إذا أثبته لله تبارك وتعالى كان نقصا في حال كما أنه كمال في حال، وهذا لا يجوز. وقد مر تقرير ذلك كثير، مثل أن تقول الإنسان عنده صفات نقص مثل التكبر والتعاظم، هذا نقص فيه كمال في الله، هذا كمال في الله تبارك وتعالى. الكبرياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والعظمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والعز صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولكن الإنسان عندما يتصف بهذه الصفات تكون صفات نقص فيه، فلا يجوز أن يتصف بها الإنسان، وهي صفات كمال لله تبارك وتعالى وفي الوقت ذاته صفات نقص في الإنسان، وكذلك ما هو صفة كمال في الإنسان يكون صفة نقص في حق الله تبارك وتعالى، كالأكل والشرب والنوم. إذن تقول صفة كمال مطلق احترازا من الكمال النسبي الذي يكون كمالا في حال دون حال كالنوم مثلا، ولكن مع أنه نقص إلا أنه لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به هو كمال. خامسا دلالة الفطرة. دلالة الفطرة أمر لا ينازع ولا يمكن أن يكابر فيه مكابر، على أن الله تبارك وتعالى له صفة علو الذات، هذا مما فطر الإنسان عليه. الإنسان مفطور على أن الله في السماء، ولهذا عندما يفجأك الشيء الذي لا تستطيع دفعه وإنما يأتيك بغتة تتوجه إلى الله رب العالمين بدفع، فقلبك حينئذ ينصرف إلى السماء. حتى الذين ينكرون علو الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض. الذين ينكرون علو الذات من الجهمية والأشاعرة خاصة، هؤلاء عندما تقول لهم عندما تدعون الله تبارك وتعالى ماذا تصنعون، يقولون نرفع الأكف، نقول إلى أين؟ يقولون إلى السماء. نقول لماذا؟ لماذا ترفعون الأكف إلى السماء؟ ونقول لهم قلوبكم أين تتوجه؟ كما سنعيد قصة أبي جعفر الهمذاني مع أبي المعالي الجويني، فطرة فطر الله الناس عليه. فحتى الذين ينكرون علو الذات لله رب العالمين لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض عند الدعاء، لا يفعلون ذلك. هذه الفطرة لا يمكن إنكارها، حتى إنهم يقولون إن بعض المخلوقات العجماء من العجماوات تعرف أن الله في السماء، كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود عليه السلام وعلى أبيه خرج يستسقي ذات يوم بالناس، فلما خرج رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا أعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن أبي شيب وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجي، وقد مر في مطالع شرح الشيخ محمد بن صالح رحمه الله على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فهذا إلهام فطري. فالحاصل أن كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة، وقد فطر الله العظيم عباده على أنه من فوقهم، فلهم سلوا العباد، قولوا لهم على أي شيء فطركم الله رب العالمين. وقد فطر الله العظيم عباده على أنه من فوقهم فلهم سلوا، لهذا تراهم رافعين أكفهم إذا اجتهدوا عند الدعاء إلى العلو، أقروا بهذا الاعتقاد جبلة ودانوا به ما لم يصدوا ويخذلوا، ما لم تعبث بهم شياطين الإنس والجن، أقروا بهذا الاعتقاد جبلة ودانوا به ما لم يصدوا ويخذلوا. ومر معنا ما ذكره الذهبي رحمه الله في السير، قال محمد بن طاهر حضر المحدث أبو جعفر الهمذاني مجلس وعظ أبي المعالي الجويني، فقال الجويني في بعض وعظه كان الله على عرش، وهو الآن على ما كان عليه، على ما كان عليه يعني قبل خلق العرش لم يكن هنالك عرش، فلم يكن هنالك استواء على العرش، فيقول منكرا الاستواء وهو الآن على ما عليه كان. فقال أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ أو قال فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ وسماه دواء لأن الرجل يقرر بنفي الاستواء عقيدة من وجهة نظره، وإذا فهذا داء عند من لا يأخذ بقوله. قال إذا دلنا ما دمت طبيبا حاذقا ونطاسيا بارعا دلنا على دواء هذه الضرورة حتى نخرج من حدها. فقال: يا حبيبي، ما ثم إلا الحيرة. ولطم على رأسه ونزل وبقي وقت عجيب. وقال فيما بعد: حيرني الهمداني. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بتوجه إلى السماء إلى العلو، لا يلتفت يمنة، يعني لا يسأل الله تبارك وتعالى شيئا، وقلبه يتجه يمينا أو يسارا أو ينظر أمامه أو خلفه، وإنما يتوجه قلبه إلى الله حتى في أثناء سجوده: سبحان ربي الأعلى، وهو في حال التسفل لله تبارك وتعالى، يعني في حال المذلة، وقد وضع أنفه في التراب لله رب العالمين. في هذا الحال، في هذا الوضع، يقول: سبحان ربي الأعلى، وقلبه يتجه جهة العلو، وهو في السفل يتجه جهة العلو، لأن الله فطر الخلق على ذلك. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذين أنكروا علو الله بذاته يقولون: لو كان في العلو بذاته كان في جهة، وإذا كان في جهة كان محدودا وجسما، وهذا ممتنع. الفلسفة القرعاء. والجواب عن قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا وجسما أن نقول: أولا، لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات، ولو جاز هذا لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلل العليلة. فإذا كان الله أثبت لنفسه العلو، ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبت له العلو، والسلف الصالح أثبتوا له العلو، فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول: لا يمكن أن يكون علو ذات، لأنه لو كان علو ذات لكان كذا وكذا، من تلك التعليلات العليلات. ثانيا، إن كان ما ذكرتم لازما، يعني يقول يلزم من إثبات العلو لله كذا وكذا وكذا، فتقول أنت: إن كان ما ذكرتم لازما لإثبات العلو لزوما صحيحا فلنقل به، لأن لازم كلام الله ورسوله حق، إذ أن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم ما يلزم من كلامه. ولذلك لازم القول ليس بقول إلا في حالات: إذا كان من كلام الله أو من كلام رسول الله أو التزمه قائله، يعني يقال له: يلزم من كلامك كذا وكذا، فيقول: ألتزمه. وأما إذا قال: لا ألتزمه، فلا يلزم به، وهذا من العدل والإنصاف في دين الإسلام. وإذا كان قد رحل عن الدنيا وقضى ومضى، فإننا حينئذ طالما أنه لا يمكن أن يسأل عن اللازم هل يلتزمه أو لا يلتزمه، لا نلزمه به. فتأمل في هذا الإنصاف العجيب في هذا الدين الكريم. فلو كان هذا لازما من كلام الله تبارك وتعالى لالتزمناه، إذ أن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه. فلو كانت نصوص العلو تستلزم معنى فاسدا لبينا، ولكنها لا تستلزم معنى فاسدا البتة. ثالثا، تقول: ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم فيها؟ تقول: الحد والجسم والتحيز، ماذا تريدون؟ أتريدون بالحد أن شيئا من المخلوقات يحيط به تعالى؟ هذا باطل ومنتف عن الله، وليس بلازم من إثبات العلو لله. أم تريدون بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال فيهم؟ هذا حق من حيث المعنى، ولكن لا نطلق لفظه لا نفيا ولا إثباتا لعدم ورود ذلك، كما هي قاعدة السلف رحمهم الله تعالى. حتى عندما تمر تلك الألفاظ التي أحدثها من أتى بعده كالحد والجهة، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية وقد مر ذلك، نقول: ماذا تريدون بالجهة؟ لأنها يمكن أن تحمل معنى فاسدا وآخر صالحا، وكذلك الحد. فنقول: ماذا تريدون بالحد؟ ماذا تريدون بالجهة؟ فإن قالوا معنى صحيحا كهذا الذي ذكره الشيخ في الحد، أتريدون أن الله بائن من خلقه غير حال في خلقه، ولا شيء من خلقه بحال فيه؟ إن أردتم هذا فهذا حق، ولكن لا نطلق الحد عليه سبحانه. لماذا؟ لا نفيا ولا إثباتا لعدم ورود ذلك، لأنه لم يرد، فلا نخترعه نحن. وأما الجسم فنقول: ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه جسم مركب من عظم ولحم وجلد وعروق ونحو ذلك؟ فهذا باطل ومنتف عن الله، نحن ننفيه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث المعنى، لكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا لعدم ورود ذلك أيضا. ماذا تريدون بالجسم؟ تريدون الذات التي هي موصوفة بما يليق بها من الصفات؟ تريدون ذلك؟ نحن نثبت هذا، ولكن لا نطلق الجسم عليه سبحانه. لماذا؟ لأنه لم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السالفين من الصالحين من الصحابة والتابعين، وحينئذ فلا نطلقه لا نفيا ولا إثبات. كذلك نقول في الجه، فهذا في الحد وهذا في الجه وهذا في الجسم. هل تريدون أن الله له جهة تحيط به؟ هذا باطل وليس بلازم من إثبات العلو له. أم تريدون جهة علو لا تحيط بالله؟ فهذا حق لا يصح نفيه عن الله تبارك وتعالى. ولذلك لما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن استواء ربنا تبارك وتعالى على العرش، وقال من قال هذا يلزم التحيز والجسمية والجهة، قيل لا، والفوقية التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع استوائه على عرشه مع علو ذاته تبارك وتعالى، كل ذلك لأنه ليس فوق العرش مكان وجودي. فيقال لهم ما تريدون بالجهة؟ تريدون أن الله له جهة تحيط به؟ هذا باطل وليس هذا بلازم من إثبات العلو لله. أم تريدون جهة علو لا تحيط بالله؟ هذا حق لا يصح نفيه عن الله تعالى. ثم الآية الثانية، بل رفعه الله إليه، أي رفع الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام إليه وهو حي، لم يقتل ولم يصلب. وهذا محل الشاهد في الآية وكلها شاهد، لأن فيه إثبات علو الله على خلقه، لأن الرفع يكون إلى أعلى، بل رفعه الله إليه، ولا يكون رفع قدر كما مر لأنها عديت بإلى التي هي للغاية، وذلك لا يكون إلا للأجسام كما مر ذكر ذلك. وبل ها هنا للإضراب الإبطالي، فأبطل قولهم قبله، قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل هذا إضراب إبطالي، فأبطل ما مر ذكره من كلامهم، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فكذبهم الله تعالى بقوله وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه. وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا كما قد جاء في القرآن، وكذا دعا المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أوان، وكذا دعا المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قاطع الأكوان، ليس بينه وبين الله حجاب، دعاء المظلوم. والشاهد قوله تعالى بل رفعه الله إليه، فإنه صريح بأن الله تعالى عالم بذاته، إذ الرفع إلى الشيء يستلزم علوه. الآية الثالثة قوله تعالى إليه، أي إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا إلى غيره، يرتفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، إلى الله وحده لا إلى غيره، يصعد يرتفع الكلم الطيب الذكر والتلاوة والدعاء، إليه إلى الله عز وجل وحده لا إلى غيره. العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عود الضمير في قوله تعالى يرفعه، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، إليه يصعد يرتفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. هذا قول في الآية، فإن الكلمة الطيبة لا يقبل إلا مع العمل الصالح، فمن ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه رد كلامه، قال إياس بن معاوية لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام، وقال الحسن وقتادة لا يقبل قول إلا بعمل، فيرفعه يعني يرفع الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع العمل الصالح الكلمة الطيب، عود الضمير هنا. فهذا وجه. الكلم اسم جمع، اسم جمع مفرده كلمة، يميز بينه وبين مفرده بالتاء، كلم وكلمة وبقر وبقرة، فاسم جمع مفرده كلمة، وجمع كلمة كلمات. والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلى الله، كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل كلمة تقرب إلى الله عز وجل فهي كلمة طيبة تصعد إلى الله عز وجل وتصل إلى الله عز وجل، والعمل الصالح يرفعه الله إليه أيضا. هذا وجه ثان. إليه يصعد الكلم الطيب، يرتفع الكلم الطيب إلى الله، والعمل الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى إليه. فالرافع في قوله يرفعه الله، والمرفوع العمل الصالح، وعلى القول الأول المرفوع الكلم الطيب والرافع العمل الصالح، فالعمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة. وعلى الوجه الثاني العمل الصالح يرفعه الله رب العالمين، قول ثان في تفسير قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه، يرفعه الله تعالى. فالكلمات تصعد إلى الله والعمل الصالح يرفعه الله، وهذا يدل على أن الله عالم بذاته، لأن الأشياء تصعد إليه وترفع. اختار الشيخ القول الثاني، والعمل الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أن الله عالم بذاته، لأن الأشياء تصعد إليه وترفع. والآية الرابعة مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من الآيات التي تدل على علو الذات وعلو القدر وعلو القهر لله رب العالمين، هي قوله تعالى فيما قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يا هامان، هذا نداء من فرعون لوزيره هامان، هامان وزير فرعون، ابن لي صرحا، الصرح القصر الشامخ المنيف، لعلي أبلغ الأسباب جمع سبب، أسباب السماوات جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره من حبل أو سلم أو طريق، والمراد هنا الأبواب. قال زهير في المعلقة: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام، ولو قصد، ولو طلب أسباب، أي يعني أبواب السماء بسلم. والأسباب أيضا الطرق. وأما قوله تعالى فأطلع، يعني فأنظر إليه نظر مشرف عليه، فأطلع إلى إله موسى بالنصب على جواب الترجي عند الكوفيين، فأطلع بالنصب، فأطلع هذا النصب على جواب الترجي عند الكوفيين، فإنهم يجوزون النصب بعد الفاء في جواب الترجي كالتمني، منع من ذلك البصريون كما هو معلوم أو كما هو غير معلوم، وخرجوا النصب هنا على أنه في جواب الأمر وهو ابن، فأطلع فجعلوه جوابا للأمر. وقيل ما هو أسهل من هذا، أطلع منصوبة بأن مضمرة بعد فاء السببية ومر بغير خدش، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، هامان وزير فرعون، والأمر بالبناء من فرعون، فرعون أمر هامان أن يبني له صرح، أي بناء عاليا، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، أي طرق السماء وأبوابها، لعلي أبلغ الطرق التي توصل إلى السماء، فأطلع إلى إله موسى يعني فأنظر إليه وأصل إليه مباشرة، لأن موسى قال له إن الله في السماء. فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقى عليه، ثم يقول لم أجد أحد، فيبني له هذا الصرح، هذا البناء العالي، فيصعد هذا البناء ثم ينزل يقول لم أجد أحد، أتكذبونني؟ حاشا، هو كافر فقط، فعدالته كما ترى. فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقى عليه ثم يقول لم أجد أحد، ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم، يقول إن موسى قال إن إلهه في السماء اجعلونا نرقى لنراه تهكما، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. يبقى عندنا أنه أخبره أن الله في السماء، ففرعون قد أخبر أن الله في السماء، فرعون وأيا كان فقد قال وإني لأظنه كاذبا للتمويه على قوم، وإلا فهو يعلم أنه صاد. وقد قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علم ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، فلم يقل ما علمت، بل أقره على هذا الخبر المؤكد باللام وقد والقسم، لقد اللام هي اللام الموطئة للقسم، فأتى باللام وبقد وبالقسم، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. والله عز وجل يقول في آية أخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، والشاهد من هذا أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على إله موسى يدل على أن موسى صلى الله عليه وسلم قال لفرعون وآله إن الله في السماء، فيكون علو الله تعالى ذاتيا قد جاءت به الشرائع السابقة، وقد بلغه فرعون وقومه ويجحده من يجحده ممن ينتمي إلى القبلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.